السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع صحيح البخاري وهذه الدروس في الكلام على السنة والتمسك بالسنة، وإلا فمحاربة السنة الآن صارت دروسا، والإخوة يلزمهم وجوبا نشر السنة بين الناس، ولن يستطيعوا ذلك إلا بعد تعلم السنة وبعد إتقان هذه الأبواب. دائما المبتدع ينهار انهيارا تاما عند طالب العلم المتقن، ما يستطيع أن يقف بحال من الأحوال، كلما يجروا للأرض الصلبة بينهم يخروا صريعا، لكن كثير من إخواننا يتعجلون ويتصدرون على ضعف وعلى وهن، ثم بعد ذلك يأتي المبتدع بضحالته ويترفع عليه ويترفع عليه، وهذه مصيبة. فيظهر يعني العلم أو يظهر أهل السنة في ضعف شديد، ثم بعد ذلك يعلو أهل البدعة ويكون التأثير لهم على العامة، وهذا تضييع للدين. كما قال الإمام ابن حزم، قال: ما ارتقت بدعة إلا وقد أماتت أمامها سنة، والبدعة قد أطلت برأسها عليكم، فاتقوا الله. هذا الأمر ليس بالهين، إلزموا طريق السنة. احنا ما زلنا مع بفضل الله مع البخاري والموقظة، إن شاء الله نبدأ الآن بالكتاب اللي هو من الأهمية بمكان. هذا الكتاب من الأهمية بمكان، لا سيما وأنك يصدر الباب هذا الكتاب لترى شرح للحافظ ابن حجر، يتأثر به بعض الأخيار الأفاضل عندما يقرؤونه فيحسبون أن هذا الكلام. الحافظ ابن حجر، في نقله في الاعتقاد بالذات هو متذبذب جدا بين الأشاعرة وبين أهل السنة والجماعة، ويخلط، لا يعرف أن يفرق، ولا يرى هل هذا هي عقيدة أهل السنة والجماعة أم هل هذه عقيدة الأشاعرة، فينقل من هؤلاء تارة وينقل من هؤلاء تارة، تتحير أنت هل هو من أهل السنة والجماعة، هل هو هذا الكلام كلام أهل السنة والجماعة أم هو كلام أهل البدعة والضلالة مثلا، فترى فيه تذبذب عند شرح. وحتى هذا في هذا الباب، في تصدير الباب هذا الباب، الحافظ ابن حجر يعني زلة عظيمة، وتأثر بها بعض أهل السنة، بعض فضلاء أهل السنة، فحسب أنها من اعتقاد أهل السنة وعض عليها بنوارز ونشرها بين الناس، والحق أنها ليست من عقيدة أهل السنة. يعني هذا الكلام ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة الذي قاله الحافظ ابن حجر. عمدا هذا كتاب مهم جدا، كتاب الإيمان، فنعض عليه بنوارز نتعلم فيه، ولو جهلنا شيئا إخواننا الأفاضل يعلموننا، أو مشايخنا الأفاضل الأماجد يراجعون ويعلموننا ما جهلنا ويضبطون لنا المسائل، لأن العلم تلقين، أصل العلم تلقين. أي صحفي لن تأخذ منه علما منضبطا بحال من الأحوال، لأن الصحفي إما أن يصحف وإما أن يصحف عليه، فينقل هذا التصحيف الذي صحف عليه. والإتقان أن تجلس على من جلس للعلماء، ذلك دائما إذا سألت وقلت كيف يكون طالب العلم أو تخريج طالب العلم، قلت اختر المدرس المتميز حتى ترى طالبا متميزا. لا يمكن لطالب أن يتميز إلا بشيخ وبعالم متميز قد أتقن على المشايخ، لأن العلم تلقين، أصل العلم تلقين، غير ذلك لا علم، غير ذلك لا علم. لكن نقول التنامي يمكن بالقراءة بعد ضبط ذلك والسماح له بالقراءة. يعني هذا كما قاله علماؤنا من السلف ومن الخلف، ما أحد منهم تصدر إلا بعد ما قيل له من أكثر من شيخ تصدر أنت له. الشافعي 17 سنة يقول له افتي، والإمام مالك نفس الأمر، وكل منهم يقول أنه لم يتصدر إلا بعد سؤال المشايخ والعلماء الذين قالوا له تصدر. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الإيمان. كتاب مصدر، كتاب مصدر، كتب يكتب كتابة وكتابا، وأصل الكتب من الضم، ضم أو جمع الفصول والأبواب والمسائل العامة، هذا الكتاب. قال: كتاب الإيمان، كتاب الإيمان. والإيمان هذا من يعني هذا هو الأصل الأصيل الذي نحور ونكور حوله. الإيمان لغة هي، أو ندخل على ما قال الإمام باب الإيمان قول وعمل، أفضل نشرحه ونأخذ المسألة برمتها. يعني عمدا كتاب الإيمان يعني سأتحدث لك في هذا الكتاب عن الأحاديث التي ذكرت الإيمان وأيضا بيّنت بأن الإيمان قول وعمل وأن هذا إجماع أهل السنة والجماعة. إجماع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل. لذلك قال طبعا لما يقول قول وعمل يشمل عمل الجوارح عمل إيش وعمل القلوب لأنه هو ده الأصل. إن أردت أن تخرج تخرج بإيش بدليل. وهذا كما قال البخاري كما نقل حتى الحافظ بن حجر أن البخاري قال نقلت عن 1000 عالم انتهى الموضوع اشتري الثاني نقلت عن 1000 عالم بأن الإيمان قول قول وعمل. طبعا الشافعي يقول وانقل الإجماع على قول وعمل قول وعمل ونية ولا يجزي واحد عن الآخر إلا بالثلاثة. والثوري قال قول وعمل ونية وسنة يعني اتباع السنة. ذلك الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد هذا بركة الزمان في في في المدينة رجل بلغ 80 من عمره اللهم أطل في عمره وأحسن في عمله ومتع به كفاه بفضل الله جل في علاه أن ألهمه أن مكنه الله من شرح الكتب الست. هو شارح الكتب الستة بأسرها حفظه الله وأطال في عمره ومتع به. يعني طبعا في شرح لرسالة ابن أبي زيد القيرواني يبين في مسألة الإيمان ويقول بأنه قول وعمل وقول باللسان وعمل وتصديق بالجنان وعمل الأركان وعمل بالأركان وعمل الجوارح. قال ولا يجزي واحد عن الآخر يعني لابد من من من الجميع أن تكون متواجدة وهذا سنفصله إن شاء الله عندما نأتي إليه. نعم. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5. وهذه مسألة من الأهم يا مكان عندما مطلع الكتاب وسنخطئ البخاري. ده مين بقى؟ ده مين ده؟ قولوا كده الآن من هذا؟ أجيبوا هذا هذا ده هذا هو إمام الدنيا بأسرها أم الباب في الحديث في هذا الشأن وسنخطئه الآن. الإمام البخاري هنا على ما أرى والله أعلم إن أصابته من الله رفع على خطف من نفسي إن هو الآن لما قال كتاب الإيمان ثم قال باب قول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 هذا تخريج على ما يتبنى الإمام البخاري بأن الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان يعني لا يفرق بينهما. هو لا يفرق بينهما الإمام البخاري فهو تخريجا على ما يتبنى قال كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام يعني هذا بني الإسلام على 5 فإنه يعني كأنه قال بني الإيمان على 5 أراد أن يبين يجعل القارئ يفهم من ذلك وهذا من فقه الإمام البخاري يبين لك ما يتبناه فهو هذا تخريجا وهذا خطأ من البخاري هذا خطأ من البخاري لأنه لم يفرق بين الإسلام وبين الإيمان والتفريق بين الإسلام والإيمان هو منهج أهل السنة والجماعة. وإلا فنقول علاقة الإسلام بالإيمان 3 قول يقولون الإسلام هو الإيمان أو قول بعض أهل السنة والجماعة قالوا الإسلام هو الإيمان وهذا قول الخوارج. خوارج يقولون الإسلام هو الإيمان وهذه عشان ترى بقى الآن هل يستطيع أحد متنطع قطع الله لسانه أن يقول بأن البخاري خارجي أو فكر الخوارج لأنه وافق الخوارج في هذا القول قطع الله لسانه ويده وأعمى بصره لأن البخاري هذا إمام الدنيا وإمام الشأن وكتابه هو الكتاب أصح الكتاب بعد كتب بعد كتاب الله جل في علاه فمن أراد أن يشوش عليه فهذا أراد أن يهدم ديننا هذا أراد أن يهدم ديننا. لكن هنا الآن حتى لابد أن نتعايش هذا الباب. شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. من ذا الذي يستطيع أن يترفع بكلمة على مثل البخاري؟ من ذا الذي يستطيع أن يسيء الأدب مع إمام الأئمة مع إمام أهل الشأن مبجل مكرم فوق رؤوسنا فضله الله على الجميع على جميع من في عصر بل قدمه علماؤنا على أحمد قدمه على شيخه قال هو أعلم من أحمد بالحديث. والإمام البخاري هو أعلم الناس بالعلل إن لم يكن علي بن المديني فالبخاري هو أعلم الناس بالعلل. هذا الإمام البخاري نعرف قدره وتبجيله ومكانته ومع ذلك نخطئه لأننا نقول هو الذي علمنا ذلك وجاء السلف وعلموننا ذلك والأصل بذلك شيخ الإسلام حبيبنا إلينا والحق أحب إلينا منه. أهل السنة والجماعة ينتهجون يقولون قد جاء الكتاب. شوف انظر قلت في اللامية حضرها من حضرها وفاتت يعني من فاتت منه وليندم على ذلك. قلت كان في من أول اللامية إلى آخرها شيخ الإسلام تيمية يؤسس ويقول والاعتقاد يكون نابعا من الكتاب والسنة. أهل البدعة الضلال الذي هم فيه أنهم يعتقدون ثم يستدلون فطبعا هذا الخراب لأنه لو اعتقد وتبنى شيئا يبحث عن يمينا ويسارا عن أي دليل يلي عنقه عنق الدليل من أجل أن يوافق ما تبنى. لكن أنت اعتقادك السديد نابع من الكتاب ومن السنة، فالاعتقاد لا يكون إلا من الكتاب ومن السنة. ذلك منهج أهل السنة والجماعة، قالوا الشرع الكتاب جاء بالتفريق بين الإسلام والإيمان، والسنة جاءت بالتفريق بين الإسلام والإيمان، وأقوال الصحابة جاءت بالتفريق بين الإيمان والإسلام، فانتهى الأمر. ونحن نتبع الكتاب والسنة حيث دارت. قال الله جل في علاه: إن المسلمين والمسلمات أكملوا، والمؤمنين والمؤمنات. والأصل في العطف المغايرة، إذا غير بين المسلمين وبين المؤمنين. إن المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات. وأيضا يقول الله جل في علاه عندما قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوب، مع أنه بعد ذلك قال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، أن هداكم للإيمان. هذا كما سأبين أنه إذا ذكر معا افترق، إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، وإذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى. وأنا ما زلت مع الأدلة على إيش؟ على التفريق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه جبريل، وهذا وحي أمين، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أخبرني عن الإسلام، ثم قال وأخبرني عن الإيمان، ففرق في السؤال. وتفريق جبريل يدل على التفريق، ثم التفريق في الجواب يؤكد التفريق. لما قال أخبرني عن الإسلام، الإجابة في الإسلام غير الإجابة في الإيمان، دلالة واضحة على التفريق. قال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الحديث. قال والإيمان، قال أنتم بالله وملائكته وكتبه إلى آخر الإجابات التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان. فهذا أيضا تفريق بين الإسلام وبين الإيمان. وأيضا في التفريق، أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في التفريق والتبين في الوصف. الحديث في مسند أحمد فيه ضعف ولكن يستأنس به لأن الأدلة على ذلك كثيرة. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام علانية والإيمان في القلب، قال الإسلام علانية والإيمان في القلب، فهنا يفرق أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين الإسلام وبين الإيمان. فجاءت الأدلة الكثيرة تثبت التفريق، فنثبت هذه فقط لنرد على البخاري. إذن الأدلة جاءت بالتفريق بين الإسلام وبين الإيمان. أما الإمام البخاري ومن تبنى ما قال نجاري الطبري أو غير نجاري الطبري على ما أذكر إلا ما أكون واهما، قالوا بأن نعم أو مش ابن مندلم ابن بطة ممكن، فقالوا بأن الإسلام والإيمان شيء واحد، الإسلام والإيمان شيء واحد. وإيش الدلالة؟ قالوا في قول الله جل في علاه فأخرجنا، قال الله تعالى فأخرجنا منهم، فأخرجنا من كان، فأخرجنا من كان، لا لا، فأخرجنا منهم من بس الحافظ موجود، ها بس خلاص، فأخرج من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قالوا هنا الآن فأخرجنا فما وجدنا، والكلام كله على إيه؟ على لوط وأهل بيت. قالوا يبقى إذن هذه دلالة أن الإيمان هو الإسلام، الإيمان هو الإسلام. وأيضا استدلوا بأن الإيمان هو الإسلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان قال أمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ حديث وفد عبد القيس، أن تشهد لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتعطي المغنم الخمس. قال هو الآن تكلم عن إيش؟ عن الإسلام، هذا كلام على الإسلام. فقالوا يبقى إذن المسألة أن الإسلام والإيمان إيه؟ شيء واحد. وهذا الذي كما قلنا تبناه الإمام البخاري، فأتى في الكتاب في الكتاب ثم في التبويب يجعل الإسلام مترجما للإيمان، وهذا خطأ بين. وأهل السنة والجماعة يرون التفريق على الأدلة التي بيناها، لو لم يكن إلا هذا إلا ما قاله الله جل في علاه قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا لكفى في التفريق، لكفى في التفريق. وأما ما استدل به القوم، ما استدل به العلماء في أن الإسلام والإيمان بالآية، قلنا خطأ بين. لو نظرنا لقلنا السياق من المفسرات دقيق النظر، وهذا كلام الله تعالى يظهر بعضه بعض. قال الله جل في علاه فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، ذكر مع الإيمان الإخراج، صح كده؟ فتخصيصه الآن ذكر مع الإيمان الإخراج، فأنت تنظر الذي خرج هو إيش؟ أهل الإيمان، صحيح ولا لا؟ طيب، وذكر بعد ذلك فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ففيها توجيهان، التوجيه الأيسر والأول هو أن الكلام دائر على لوط وآل بيته، على لوط وآل وآل بيت. فلما قال أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، قلنا إذا ذكر آل بيت أو بيت لوط وهم من أهل الإيمان يصح أن يعبر عن الإيمان بإيش؟ بالإسلام. ليش؟ قالوا لأن الإيمان إسلام وزيادة، الإيمان إسلام وزيادة. فإذا قال فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وقال فأخرجنا فيها مكان من المؤمنين يصح ذلك لأن المؤمن إسلام وإيش؟ في إسلام وزيادة، فيصح أن يعبر عنه. والأمر والتوجيه الثاني والأسد والصحيح، الكلام كله دائر على امرأة، على امرأة لوط، الكلام كله دائر على امرأة لوط، هذا التوجيه الصحيح. كيف ذلك؟ نقول الله تعالى لما قال على آل لوط عندما أنكر الملائكة لما أتوا إليه ضيوفا وأنكر فقالوا إيه؟ فقال بأنتم قوم منكرون، قالوا قد جئناك بما قال جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق فلا تكن من القانتين وإنا لصادقون. فده هذه الآية الأخرى في سورة أخرى ماشي، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا التفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. بعد هذه الآية في أكثر من سورة قال الله جل في علا إلا إيه؟ إلا امرأتك كانت من الغابرين، إلا امرأتك كانت من الغابرين. فيبقى إذن هنا الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم الله جل في علا لما ذكر المؤمنين ذكر معها الإخراج، والإخراج كان لمن؟ كان لوط وبناته، وامرأة لوط لا تخرج إلا امرأتك. يبقى عند الإخراج ذكر أهل الإيمان الحق، ولما ذكر البيت كله ذكر البيت الإيش؟ على عمومي اللي هو إيه؟ الإسلام، لأنها كانت تظهر الإسلام وتبتطن الكفر. فالمسألة هنا دائرة على أنه في الآية الأولى المقصود والمعنى بها غير الآية الثانية، الآية الأولى المقصود بها الخصوص والآية الثانية المقصود بها العموم. فالآية الأولى المقصود فيها في الإخراج هو لوط وبناته فقط، فأخرج من كان فيها من المؤمنين فقصد الله لوطا وإيه؟ وبناته. وأما الآية الثانية قصد البيت بأسري دخل لوط وبناته وأيضا إيش؟ وأيضا امرأة العزيز. يبقى لا مساواة، يبقى الآية الأولى تساوي الآية إيش؟ الثانية. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجد فيها غير بيت من المسلمين، الأولى خاصة والثانية عمت الجميع فتغيرت، فتغيرت. يبقى إذن الآية التي يتمسكون بها ليس لهم متمسك فيها بحال من الأحوال من الوجهين كما بينا. أنه لو قال بالإسلام يستطيع أن يعبر عن الإيمان بالإسلام أو الإسلام بالإيمان على أساس أن الإيمان إسلام وإيش؟ وزيادة. والأمر الصحيح أن الآيتين في الذكر فيهما هو الكلام على امرأة لوط، أنها أظهرت الإسلام فذكر بيت المسلمين بأجمعين، ولما أراد النجاة النجاة كانت للمؤمنين الإيه؟ الخلص، فلم تكن معهم امرأة لوط، فهذا الرد عليهم في هذا الباب. أما الثاني عندما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الإيمان؟ أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده، ثم ذكر الإسلام. قلنا نعم، لأن هذا هو الأصل في هذا الباب، أن الإيمان والإسلام إذا افترق اجتمع، يعني إذا افترق في الذكر اجتمع إيه؟ اجتمع في المعنى. إذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى. يبقى إذا قال الإيمان دخل تحته الإسلام، طب لو قال الإسلام دخل تحته الإيمان، وهذا الذي قلناه يبقى تفسير الآية، يعني هو قال أدرون ما الإيمان ثم ذكروا على ذلك العلانية وهذا هو الإسلام. والدلالة على ذلك أن الشرع جاء يغير بين المعاني إذا اجتمعت، طيب، وإذا افترقت جعل كل المعاني تنزل إلى ما ذكر. والدليل على ذلك قال إن الدين عند الله الإسلام، قال إن الدين، والدين عندنا مراتب ثلاثة، ها إسلام إيمان ها إحسان، ما الدلالة؟ حديث جبريل، لأن فين وجه الشاهد من حديث جبريل؟ لا ما ذكرهمش، لا قال أتوني بجبريل فقال جاء يعلمكم أمر دينكم. يبقى اللي ذكر سابقا كله إيه؟ دين، مرتبة الإسلام والإيمان والإحسان. يبقى إذا لما يقول إن الدين عند الله الإسلام نزل كل المعاني تحت الإسلام لما أفرد بالذكر، لكن عند الاجتماع يغير المعنى، وهذا احنا ندور مع الأدلة حيث دار. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أكملوا ها الذين يقيمون إيه ومما رزقناهم. يبقى إذن ذكر أولا الإيمان فذكره إيه في الاعتقاد، إن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم وعلى رب كلها أعمال إيه؟ قلبية. إيمان. ولما وبعد ذلك ذكر إيش الأعمال دخل ارتبطت معها، فهو إذا ذكر الإيمان ذكر معه الإيمان الأعمال القلبية والأعمال الإيه الجوارح، وإذا ذكر الإسلام ذكر معه الأعمال القلبية وأيضا الجوارح، وإذا اجتمع في الذكر فرق بينهم. قال الله جل في علا قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا لكن قولوا أسلمنا ولما يدخل إيمان في قلوبكم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بني على الإسلام على الخمس، شهادة لا إله إلا الله إلى آخر ما قال. قال والإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. وأيضا التصريح في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام علانية والإيمان في القلب، والإيمان في القلب. هذه الأصل الأصيل في هذا الباب الذي نرى بأن البخاري لما بوب ألمح إلى ما يتبنى بأن الإسلام هو الإيمان، والصحيح الراجح أن الإيمان يغاير الإسلام. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى. كان يختص الإيمان بالمعاني بالاعتقادات القلبية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. وإذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده، ثم ذكر العلانية، هو ذكر الإسلام وذكر أركان الإسلام. فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، فيكون الصحيح الراجح ردا على ما يشير إليه البخاري بالتسوية بين الإسلام والإيمان، أنه لا تسوية بين الإسلام والإيمان، بل التفريق بين الإيمان والإسلام من يعني اعتقادات أهل السنة والجماعة. لازم هذا القول، لأن هذا قول الخوارج، يبين لك أن الإسلام والإيمان عندهم أن المسألة شيء واحد، الإيمان شيء واحد. وهذا أصل ضلال الفرق البدع، هذا هو أنهم رأوا الإيمان شيئا واحدا، الخوارج والمرجئة، مع أنهما على طرفي إيش؟ على طرفي نقيض، يختلفان في كل شيء، ومع ذلك اتحدا في هذا الباب أن الإيمان إيش؟ شيء واحد. لكن وطبعا غالب قولهم أنه لا يزيد ولا ينقص، وإن كان بعض الخوارج يقولون أنه يزيد ولا ينقص، وبعضهم يقول هو يزيد وينقص كالإباضية، يقولون هو يزيد وإيش وينقص. والغالب من أهل من الخوارج يقول لا يزيد ولا ينقص، الغالب من الخوارج يقول لا يزيد ولا ينقص. الغرض المقصود أنه البدعة العظيمة التي هم فيها يرون الإيمان شيئا إيش واحدة، لذلك رأوا الإسلام والإيمان شيئا واحدة، ولذلك قالوا إما أن يبقى كله أو يذهب كله، إما أن يبقى كله أو يذهب كله. البخاري لا يوافقهم في هذا اللازم، لكن البخاري رأى بأن الآية قالت فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غرابات من المسلمين، فقال الإيمان والإسلام شيء واحد فقط، قال نابعا من الدليل، ولكنه لو نظر بعينين جميلتين وأحاط بجميع الأدلة لعلم أن المسألة فيها أن التفريق عندما يفترق في الذكر يجتمع في المعنى، لكن إذا اجتمع في الذكر لابد أن يفترق في المعنى، لا سيما أن الآية صريحة إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. نعم. قال وهو قول البخاري وإن وافق اجتهاده قول الخوارج هو من أهل السنة والجماعة، بل هو إمام أهل السنة والجماعة. قال وهو قول وفعل ويزيد وينقص. طبعا هو قول وفعل لكلام البخاري، كان الأضبط أن يقول البخاري إيش قول وعمل كما ورد عن السلف جميعا أن قالوا ذلك، وإن كان فهنا دلالة أن الفعل هو العمل، وإن كان يعني بعض العلماء ينفي الترادف، لكن الحق بأن الفعل هو العمل، لكن الأنسب أن يقول هو قول وعمل على ما ورد من كلام السلف. نعم. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله تعالى وزدناهم هدى، وقوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعلموا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: وطبعا كل هذا يسرد سردا عن السلف على أن الإيمان إيش؟ يزيد. هو طبعا إذا أثبت الزيادة فقد أثبت، لأن ما كان قابلا للزيادة صار قابلا للنقصان. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم من الدين أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدة. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة. الله أكبر. طب هذا أمر طويل جدا. أولا يقول الإيمان قول وعمل. الإيمان في اللغة معناه التصديق. قد بعض العلماء نازع نزاعا شديدا في مسألة الإيمان هو التصديق، وسمعت عن نافع عن ذلك في كتاب الإيمان طويلا في هذا الباب، لكننا نمر مرور الكرام بالإيجاز. قلنا: ولو كان التصديق لكنه لا ينفرد بذلك، لأنه في الاصطلاح الإيمان هو التصديق المقرون بالإذعان والانقياد. الإيمان هو التصديق المقرون بالإذعان والانقياد، ولا يبعد على اللغة، لأنه إذا قلنا الإيمان تصديق فقط فإنه الآن يخالف جيوش من الأدلة التي في الكتاب تأمر بالعمل وتعاقب عليه، بل ترى بأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة مرتب على العمل. الحديث الطويل، حديث الرجل الذي يعني قال فيه الصحابة أنه كان رجلا شجاعا ما ترك شاذة ولا فاذة ولا شاردة ولا واردة إلا أتى عليه، وكان يقاتل قتالا عظيما. ثم قال لما اندهشوا مما يفعل وأثنوا عليه خيرا أمام السلام، قال: هو في النار، هو في النار. فكانت فتنة لبعض الصحابة، فقال بعض الصحابة: أنا صاحبه. فتتبعه فورد رجل قد جرح يعني ألم بجراحات، فلم يحتمل فوضع ذبابة السيف بين صدره فتفتك عليها فمات، قتل نفسه. فقال رجل: أشهد أنك رسول الله. فقال عليه السلام: الله أكبر، إني رسول الله. وقال: أشهد أني رسول الله. ثم قال: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ثم قال عليه السلام في رواية أخرى عندما قيل له ذلك، قال الرجل: أشهد أنك رسول الله، إن الرجل قد قتل نفسه. قال: إن الرجل لا يعمل، وهذا الذي أريده، هذا الذي أريده، لا يدخل الجنة نفس مؤمن إلا نفس مؤمنة، وذكر معها إيه؟ العمل لابد. لا، فقال الإنسان: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، قال: ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. ثم قال: فأسبق عليه الكتاب، فإن كان من الجنة سبق عليه كتاب أهل الجنة، وإن كان من أهل النار سبق عليه كتاب أهل النار. لكن الشاهد أنه قال فيما يبدو للناس إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة. فهو الإيمان قول وعمل، فهو مقرون بالإذعان والانقياد، والانقياد لا يكون إلا أن يتبعه العمل بحال من الأحوال. وانقياد انقيادان: انقياد قلب وانقياد جوارح، ولا يمكن للجوارح أن تنقاد إلا بانقياد القلب، إلا إذا كان الأمر عند المنافقين في الظاهر لا في الباطن. قال الله جل في علاه: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال عندما تقام الصلاة، قال: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فهذا الذي خلى القلب فيه من الانقياد، وانقياد القلب حتما لا محالة أن تنقاد معه الجوارح، وانقياد القلب حتما لا محالة أن تنقاد له الجوارح. لما؟ لأن الإنسان قد قال: إذا إن ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذن التصديق عمل القلب المقرون بالانقياد والإذعان. الإيمان هو التصديق المقرون بالانقياد والإذعان. قال العلماء الذين قالوا بأنه للتصديق فقط كما قالت المرجئة، قال استدلوا بقول الله تعالى: وما إخوة يوسف عندما قالوا: وما كنت بمؤمن لنا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وما أنت بمؤمن لنا يعني وما أنت بمصدق لنا على ما زعمنا من أكل الذئب ليوسف عليهم السلام. علماءنا من السلف قالوا في التصديق في الإيمان الذي هو قول وعمل، قالوا: قول باللسان وعمل، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. والحق العمل بالأركان عموم الأركان ألف ولام، والأركان تشمل الظاهر والباطن، الجوارح والقلب، لذلك قالوا عمل بالأركان يشمل الجوارح والقلب، وأصله القلب وأسه وأساسه القلب، فإن تحرك تحركت، وإن بطل أو قل فإن سكن سكنت، لا تتحرك الجوارح أبدا بسكون القلب إلا في حالة المنافقين عندما قالوا نشهد أنك رسول الله والله يعلم أنك رسول الله ونشهد أن المنافقين لكاذبون، لكن تحرك القلب لزوما لابد أن تتحرك معه الجوارح. طبيا قبل أن نصل لأي شيء، سأل طبيبا قل له مات القلب وسكت، قال لا حركة لا حراك للجوارح بحال من الأحوال، أو تحرك القلب قال أقل حركة للقلب لابد أن تجدها وين؟ في الجوارح، طرفة العين لابد أن تجدها في الجوارح. هذا سيظهر إن شاء الله عندما نتكلم على التفصيل. إذن علماؤنا اتفقوا على أن الإيمان قول وعمل، وقلنا نقل الإجماع الشافعي والثوري وابن عبد البر وابن عيينة وأيضا البخاري في كلامه ضمن ذلك قال نقلت عن 1000 عالم بأن الإيمان قول وعمل، فهذه تكفينا بقول العلماء وإجماع العلماء على أنه قول وعمل. والقول قول اللسان، وقول اللسان كما قال الله تعالى قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وأنزل إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآيات، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته، هذا خبر يراد به إيش؟ الإنشاء، يعني آمنوا كما آمن النبي به الأنبياء، فآمنوا بكل الأنبياء. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. عندنا روايات في هذا الباب مهمة جدا في هذا الباب، وهذا لكل عمل، لأنه قال في الرواية الأخرى أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، والشهادة هنا لابد أن يدخل معها القلب. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي سأله وقال قل آمنت بالله، قل آمنت بالله. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء عمر أسامة بن زيد وذكر له بأن هناك من الكفار من فر منه ولد بشجرة، فلما تمكن منه قال له قال لا إله إلا الله، قال أفقتلته بعدما قالها، لابد من القول، أقتلته يعني كان أباح الدم حتى يقول، فقال قال أقتلته بعدما قالها، ماذا تفعل بلا إله إلا الله عند الله. وأيضا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه فقال يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل كلمة يعني قل لا إله إلا الله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صدق من قلبه فقد دخل جنة، قال من قال لا إله إلا الله. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن ركن ركيم من الإيمان هو القول، لذلك اتفقت كلمة أهل العلم على أن من استطاع النطق فلم ينطق ولو كان اعتقد اعتقادا سديدا صحيحا سليما، واعتقد بأن الرب فوق العرش وأنه الواحد الأحد وأنه الخالق الرازق وأنه المستحق للعبادة لا يحكم بإسلام، بل ويكفر ظاهرا وباطنا. شريطة أن نقول يتمكن من القول ولا يتلفظ، إذا تمكن ولا يتلفظ، لأنه ما يعني نقول ما ترك التلفظ إلا لإيه؟ إلا لكفر به من كبر وغطرسة، وهذا الذي حدث مع أبي طالب، قال ولقد علمت أن دين محمد هو خير دين أديان البرية إيش؟ دينا، وهو قال لولا الإمام حذر مسبة لكنت بذلك سمحا مبين أقررت بها عينك، لكنه قال لا يعلو استي رأسي، قال لا يعلو استي رأسي، متمكن ولم يتلفظ، فباتفاق لا يكون مسلم يكون كافرا. قول باللسان وقول بالجنان، القول بالجنان هو قول القلب اللي هو التصديق، قول بالجنان هو قول القلب وهو قول التصديق تصديق القلب، وهذا أصل أصيل، هذا الباب أصل أصيل يفرق بين المؤمن وبين المنافق. قال الله جل في علاه والذي جاء بالصدق وصدق به، والذي جاء بالصدق وصدق به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما نام ثم قام فاستبشر خيرا فقال أتاني جبريل فبشرني أن من مات من أمتي وقد قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه مصدقا بها قلبه، في بعض الروايات صادقا من قلبه مصدقا بها قلبه دخل الجنة. فقال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق وعلى رغم أنف أبي ذر، وعلى رغم أنف أبي ذر. وطبعا لا أحد يتمسك بهذا ويقول أين العمل، قد قال من قال لا إله إلا الله صادقا مصدقا بها قلبه دخل الجنة، أين العمل؟ لا عمل ودخل الجنة. يبقى أنتم أناس فيكم تشدد، كيف ترد لو كنت تتبنى خلاف ذلك؟ إزاي يا ابن حبيبي؟ قال من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة أهو. طيب خلاص، فين بقى؟ فين وجوب العمل هنا؟ فين احمر؟ فين هي صادقة؟ ما هو التصديق. ممتاز، ائتني بالدليل. ممتاز، بص شوف هذا تفصيل طلبة العلم، ده الصحيح. نقول لا، من الدليل عليك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، ولا يوسم أحد بصدق القلب إلا بترجمة الصدق عملا. قلنا لا، هذه زيادة، ائتي بالدليل. فما الدليل حبيبي؟ بسرعة بسرعة بسرعة. شوف عندنا آيات ثلاثة، آيات ثلاثة تثبت ذلك. الآية الأولى قال الله جل في علاه: من المؤمنين رجال، أربع آيات، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، أو الصدق ظهر بالعمل. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هاتوا بقى الآية قبلها واللي بعدها، هات اللي بعدها تثبت لك. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم أن يتخلفوا ولا يرغبوا بأنفسهم، عمل هذا ولا مش عمل؟ يبقى كأن الصدق ظهر في إيش؟ فيما قاله الله جل في علاه. الثالثة بسرعة: إنما المؤمنون الذين، لا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، ها قال أولئك هم إيه؟ الصادقون. صادقون، صدقوا بإيه؟ الصدق، التصديق اللي في قلب ظهر في إيش؟ في العمل. تعال بقى أيضا في الكلام على التفريق بين المهاجرين وبين الأنصار. وصف المهاجرين قال عنهم إيش؟ أنهم خرجوا من بيوتهم إيش؟ طلبا لإيه؟ رضوان الله جل في علاه، يعني بالأموال والأنفس ابتغاء إيش؟ رضوان الله. هات الآية صورة حدش يتكلم. ها، للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من ربهم وإيه؟ ورضوانه. قال: وينصرون الله ورسوله. وقال: أولئك هم الصادقون، لأنهم نصروا الله وإيه؟ وابتغوا وجه الله جل في علاه، فجعل الله صدق القلوب يظهر على الجوارح. ولا يكون المرء صادقا قط إلا إذا طابق الظاهر مع الباطن، إلا إذا طابق الظاهر مع الباطن. يبقى معنى قول المسلم: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، مصدقا من قلبه، لابد له من إيش؟ من إظهار هذا الصدق. ولا يكون صادقا مصدقا إلا هذه الآيات، ما عندنا إلا الآيات، هذه الآيات تثبت ذلك علينا. نعم، هذا الأوجه، هذا الأوجه، أنه هذا التوجيه الثاني: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبي دون عمل عند الممات. عند الممات، لأن الإنسان قال: من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا هو، ولكن التوجيه الأول هو الأصح والأسد. أنه لا يمكن أن يكون صادقا مصدقا بقلبه إلا أن يظهر ذلك على جوارحه، بالأدلة في كتاب ربنا جل في علاه في هذا الباب. عامة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال فهذا على القول. يبقى إذن قول اللسان وقول إيش؟ وقول القلب. اسمعوا بقى يا إخوة الفاضل، لازم تفهموا فهما جيدا. المسألة الدائرة على الإيمان تحتاج إلى شجرة تتصور. تصور الإيمان الصحيح أن ترسم قلبا، وبعد ذلك ترسم لسانا يرتبط بالقلب، وترسم جوارح ترتبط بالقلب، وتقول محل الإيمان الأصيل القلب، حل الإيمان الأصيل القلب. فإن دعبت بشاشة الإيمان القلب نطق إيش؟ اللسان. فإن نطق اللسان بصدق القلب فصدق القلب، تحرك القلب، وتحرك القلب يأتي بأعمال القلوب، تحرك القلب هنا معناه عمل القلب. عمل القلب إن تواجد حقا لزاما لابد أن يتواجد عمل الجوارح، تلازم لا انفكاك عنه بحمل الأحوال. وكل الأدلة على ذلك، أعطيك التصور الصحيح في هذا الباب، كل الأدلة تمشي على ذلك، لا خلاف بهذا الأمر بحمل الأحوال. فالقلب يرتبط بإيش؟ بالجوارح. وهذا ليس من عنديات نفسي، سأتيكم بجيوش الأدلة التي تثبت ذلك، لكن أعجل لكم بشيء لأن احنا ما زلنا المسرح طويل. أعجل لكم بشيء قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. النبي صلى الله عليه وسلم أتى من بنات أفكاري بهذا الكلام، نام نومة ولقاه هذا صحيح. طب من الذي أوحى إلى نبينا بهذا؟ الله جل في علاه الذي هو خالق الايه؟ القلب، وخالق الجوارح. يبقى علام الغيوب هو الذي بين لنا بأن القلب إذا تحرك لابد أن تتحرك الجوارح، ولو مات القلب لماتت الجوارح. لا يصح أن يقال القلب حي والجوارح ميتة، هذا لا يمكن أن يكون هذا من باب الإيش؟ من باب الموافقة للكتاب والسنة بحال من الأحوال. يبقى قول اللسان، قول القلب، عمل القلب. يبقى قول القلب لابد أن يرتبط بإيش؟ وهذا لا يمكن أن ينفيه أحد. فقول القلب التصديق يحرك، التصديق يحرك القلب إلى العمل. وأعمال القلوب ركن من أركان الإيمان، وأعمال القلوب هو عمل القلب. وعمل القلب كالخوف والرجاء والإنابة والتوكل والوجل. قال الله جل في علاه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا خبر فقط، لكن الإنشاء في الأدلة على ركنية أعمال القلوب. قال الله جل في علاه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يبقى شريطة الإيمان أن تتوكل على الرحمن سبحانه وتعالى في علاه. قال: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولذلك لما يقول السلام يدخل الجنة 70,000 بغير حساب العذاب، أغلب الأعمال أو كل الأعمال، قال الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتبون، كلها أعمال قلبية. وعلى ربهم يتوكلون، على ربهم يتوكلون. فالخوف والرجاء والإنابة والمحبة كل ذلك من أعمال القلوب. وقد بينت أمس القريب بأن أصل الأعمال سواء أعمال القلوب أو الجوارح، أصلها أو أسها أساسها وركنها الركين المحبة. فمن أحب الله حركت المحبة القلب إلى كل ما يحبه الله جل وعلا باطنا وظاهرا، يقينا حسن ظن بالله، خوف رجاء إنابة باطنا، صلاة صيام صدقة ظاهرا. هذا إن كان كما قلنا في القلب محبة، فإن وردت المحبة ورد التحريم. تعالى فقط عند العقلاء، أنتم متزوجون، لو دخل الرجل على امرأتي وقال لها أحبك ما أحببت غيرك وأنت عندي وعندي، طيب فقالت طيب ما في طعام الآن، ممكن ننام خفيف يعني ننام ولا عشاء، فلطش على قفاها، هذا دلالة على الحب؟ ها دلالة على الحب. طيب هي هتصبر، في اليوم التالي يدخل عليها يقول: ما رأيت قمرا يأخذ بلبابي إلا أنت، طب اعطيني جني صفاعة على وجهها. فكل مرة يقول أحبك ويخالف إيش بالفعل، ستقول له إيه؟ أنا أريد الجميع اللي يتحدثون عن ذلك، ستقول إيش بالله عليكم؟ نقول لو أحب حقا لأحب ما تحب، صحيح. ولذلك ماذا كان، شوف صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، لأنه كان يحبها صدق فعله حبه، صحيح ولا لا؟ كان يحب ما تحبه عائشة. عائشة تتقلد قلادة لتتزين له، تضيع القلادة، يجلس النبي ويجلس جميع الجيش معه وهم في مكان لا فيه ماء ولا شيء، ليسوا على ماء وليس معهم ماء، ولم تنزل آية التيمم، وهم مقبلون على إيه؟ على صلاة، وهي أعز الصلوات، أفضل الصلوات، إن لم تكن هي أفضل الصلاة على الإطلاق فهي من أفضل الصلوات، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفرضين دخل الجنة. لكن لفرط محبة صلى الله عليه وسلم لعائشة أثبت ذلك بالفعل. فبقي وبقي الناس حتى دخل أبو بكر على عائشة، عائشة الدور عليها تثبت محبتها لمن بالفعل، صحيح. فقالت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على إيه؟ على فخذه وجاء بأبي هو وأمي. فجاء أبو بكر وقال يا لكع لمن لعائشة. ولذلك هي صدرت الباب ما قالتش دخل أبي بالعطف المعروف، قالت دخل أبو بكر. أبو بكر ده خالك ولا عمك ولا ابن خالك ولا أبوها؟ قالت دخل أبو بكر لأنها عايزة تبحن خلاص متضايقة مما فعل أبو بكر، لأن الذي يفعل ليس الأب الذي يفعل ذلك. قالت دخل علي أبو بكر ثم قال يا لكع وسب وجدع. ده كمان في أشياء أخرى جاءت. ده أنت لك أن تتخيل أن أبو بكر ما سكت سبا وتجديدا، لأن أبو بكر كان إيه له حدة. ده هو أصالة الضيوف لما أتوا وذكر لامرأة أن ابن أبو بكر هو الذي يعتني بهم دخل لما علم أنهم لم يأكلوا أخذه الولد يقول فأخذني يعني فضرب فقال وسب وجدع يعني ما ترك له شيئا. كان فيه حدة، كان حاجا وهو على الإحرام وخالف فتاه العبد فتاه شيئا فأخذ العصا وقام عليه يضربه. ونمسنا يبتسم ويقول للصحابة انظروا إلى المحرم ماذا يفعل، انظروا وهو يضرب فتاة. كان فيه حدة، وحدة ليست سوء خلق. قالت فسب وجدع ثم قال يا لكع تجلسين أو تجلسين رسول الله والناس وليس على ماء وليس معه ماء والمسألة لم تقف عند اللسان. ده هنا برضو شوف لابد من المتابعة. القلب حمل على عائشة، ترجمة إيمانية هو الآن. قلب أبي بكر حمل على عائشة لأنها جلست وجلست رسول الله وجلسوا معه على ماء وليس معه. فالقلب لما حمل حدث إيش؟ اللسان ترجم سب وجدع، ثم بعد ذلك ايه الجوارح. فقام قالت فوكزني. وين بقى؟ في الخاصره. اضعف شيء في الانسان رجل يضربه في خاصرته، ماذا لا يحدث؟ يسقط. امراه تعلمون باليونت جسد المراه في الخاصره يضربها تقول ولا اتحرك. هنا بقى للمحبه. قالت وما اتحرك وما يمنعني من التحرك الا ايه مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من فخذ، عشان لا يشوش على نوم النبي صلى الله عليه وسلم شيء. شوف انظر هذه المحبة ظهرت، فيظهر ذلك ترجمة. جلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى من الله على الجميع ونزلت آية التيمم. الذي يعني دفع أبا بكر للشدة على عائشة هو الذي جاء بالثناء. شوف الله له حكم، لأنه سيد بن حضير ذهب إلى أبا بكر قال أرأيت ما فعلت عائشة؟ جلست الرسول وجلست الناس وليس على ماء ما كيف نصلي الفجر؟ فاشتد الأمر على بكر. فذهب أسيد بعدما نزلت آية، شوف هذه بتلك، بعدما نزلت آية التيمم والرخصة فقال ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. فرضي أبو هذه من الله رفعه. لكن نحن نستشهد من هذا بأسري أن المحب لابد أن يظهر المحبة فعلا. وده للنهار، انت قول بحبك بحبك بحبك وتجوز عليها تاني يوم يا ابن ستين يا كذاب يا فيك وعليك. والمسألة سترى بقى الآن أوراق تكتب وتعمل زيل تزيين لرمضان زوج الخائن زوج وطبعا بقى الكلام على الأخرى. فهو الحاصل أنها تريد ترجمة، والترجمة الفعلية أن تثبت المحبة التي في القلب على إيه؟ على الجوارح، وإلا تكون كذبا. ولذلك الإنسان قال لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، والإيمان يظهر بقول وإيش وعمل. إذن قول القلب حرك عمل القلب، وعمل القلب بالمحبة الأصل الأصيل المحبة تحرك. إذا أحببت الله جل في علاه أحببت ما يحب الله جل في علاه. فإن أحببت الله أحسنت الظن به، وإن أحببت الله استيقنت في وعده سبحانه جل في علاه. وإن أحببت الله معظما مبجلا خفت من ربك جل في علاه، وإن خفت رجعت رغبة وإيش ورهبة. ثم هذه الأعمال إذا اجتمعت في القلوب لابد لها من وازع. وين؟ في التلازم، في الظاهر. تعال بقى نأتي بالأدلة ومسرح الأدلة. عمل واحد نتكلم عنه، العمل الأول هو التوكل. التوكل عمل القلب، إن تمكن في القلب لا يكون المرء عند ربنا متوكلا حقا إلا أن ينضح عمل القلب عليه الجوارح. بعيدة هذه عندكم صح؟ بعيدة ولا صحيحة؟ لو فهمتم مني مسألة التوكل لجاءكم ما تريدون. مش قلنا التوكل لابد له من ايه؟ من عينين. وانت من اهل اللغة الذين اين مدرس اللغة ومدرس اللغة؟ فين الاخوة الافاضل دول؟ شوف لنا حد تحت من الاخوة الافاضل. المدرسين دول اعوذ بالله من اللي هم فيه، ولو امتحناهم شوف ورا كده لو امتحناهم ما مش هيستطيعوا. يبقى إذن عينان، عين شرع وعين وعين قدر، والتلازم وثيق. لو كان متوكلا حقا لأظهر بالتوكل أنه يأخذ بإيه؟ بالسبب. يعني السلام كان أعظم الناس توكلا على الله لا فعله. هل ترك سبب من الأسباب؟ يبقى صدق التوكل لابد أن يظهر وين؟ في الأسباب. ليس هذا محل النزاع. محل الاستدلال أنك تقول لو خال القلب من التوكل خالت الجوارح، ولو تمكن التوكل من القلب كانت في الجوارح. طب احنا عايزين تأتي بالدليل على أنه يكون التوكل في القلب ولا جوارح ويعتبر توكلا ويقبل عند الله. هنا الدليل. الله أنا أكلم نفسي بس أنا دينا سأفعل ذلك. شوفوا الأدلة متفقة متوافقة متضافرة على أن من توكل دون أن يأخذ بالسبب أنه ليس إيه متوكلا، ده إجماعا. قال أنتم المتواكلون ولستم الإيه المتوكلين. ثم نقول طب هذا كلام السلف، عندنا كلام سلف ممكن يخالف هذا الكلام؟ نقول كلام السلف قفوا حتى نأتيكم بإيه بالأثر، لا تحكن رأسك إلا بدليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وإيش يبقى لن تكون متوكلا حتى تعقلها. والعقل ده عمل قلبي والتوكل عمل رأسي، صحيح ولا لا؟ العقل اللي هو الربط أنك تربطها في مكانها. يبقى إذن لم يجعلك الشرع متوكلا إلا بإيه؟ إلا بعمل. لم يعتبر توكل قلبك إلا بإيه؟ إلا بالعمل. إلا بالعمل. يبقى إذن ليس لأحد أن يقول ويزعم بعمل قلب دون أن يظهر هذا العمل إلى على إيه؟ أبدا لا يمكن. لو أخذنا مثلا آخر، خوف في القلب، زيد يخاف من ربي ويخاف عقابه ويخاف نار الله جل في علاه، جيد. فإذا خاف وقلنا هو يخاف حقا، جيد، كيف نميز أو نقول بأنه خائف؟ أنا حموت من يعني ما تفهموش حاجة. لو كان خائفا حقا ماذا يفعل؟ لابد أن نجد عملا يثبت خوفه أنه يجتنب الإيه؟ المعاصي. لذلك الحديث الدليل، لذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ عجبا أو ما عجبته، أو معنى الحديث عجبا، أنا أريد أأتي باللفظ لكن سأأتيكم بالمعنى وسامحوني بقى. عجبا عجبا لنار نام هاربها ولجنة ناب طالبها. بس أنا أريد النص بالضبط. ها؟ لا هناك، لا لا لا، هناك أثر في هذا الباب. نعم. هو المعنى كذلك، سأتي به إن شاء الله في اللفظ، خلينا في الآية وبعدين نأتي باللفظ إن شاء الله. لكن المعنى كذلك في سورة المؤمنون في آخر السورة، ها، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا، ها، فاتخذتموهم سخريا. هم قبلها في الآيات، قبلها إيش قالوا؟ غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما. لا، هذه في العمل في الرجاء، ما زلنا في هذا الأمر في الخوف. إذا كان خائفا حقا فلابد أن يثبت بالعمل الخوف من الله جل وعلا بأن يفر من النار. نعم، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. جزاك الله خير الجزاء. فانظر إلى الملائكة، قاعدين في قاعدة الملائكة، يعني عندما هنا الله جل وعلا لما بين بأنهم أصالة يعني يخافون حقا أظهر الخوف بالعمل، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، ولأنهم يخافون يفعلون ما يؤمرون. لا يمكن أن يحيد أحد عن أمر الله بحال من الأحوال. هذا في الخوف. في الرجاء، لو امتلأ الرجاء في القلب ماذا يكون؟ قال الله تعالى في سورة المؤمنون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم إيه رجعوا، فهم لعلمهم يقينا بالرجوع إلى الله جل وعلا ولطلبهم رجاء من الله جل وعلا ابتدروا بالأعمال. فإذا أعمال القلوب محركة لأعمال الجوارح. طيب يبقى إذن أعمال الجوارح يبقى قول باللسان وقول بالجنان، عمل بالجنان وعمل بالأركان بالجوارح، وعمل بالجوارح وعمل الجوارح كثير وكثير من الأدلة. يا أيها الذين أمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن نقول وأعمال الجوارح أيضا من الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة إلا نفس مؤمنة أو قال نفس مسلمة، وذكر فيها من كان يقاتل وينافح لكنه كان يفعل ذلك حمية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة. قال الله تعالى وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذا بمعنى قول الإمام البخاري هو قول وعمل يزيد وينقص، وهذه مسألة أخرى سنتكلم عليها لأن فيها أيضا خلاف وفيها أيضا كلام لبعض أهل السنة. يمكن أن نقول قد وافق الاجتهاد اجتهاد أهل البدعة، لكننا لابد أن نركز في هذه المسألة. إذا اجتهد نبيل من النبلاء أو عالم من العلماء اجتهد في مسألة فنتج له قول وهذا القول وافق قول أهل البدعة، لا يمكن أن تسم هذا العالم النبيل وهو من أئمة أهل السنة والجماعة بأنه إيه؟ من أهل البدعة. ده أنت متنطع، فأنت ظالم، فأنت متجرئ متجاسر، لكن لك أن تقول إيش؟ شيخ مبجل عالم جليل فوق الرأس يوضع نتعلم منه، ولو أخطأ في المسألة قف، شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا إيه؟ منه، بدون إساءة أدب وبدون تعدي وبدون أيضا وصف بالتنقيص على العلماء أو حتى رمي العلماء بالبدعة. نعوذ بالله من الخذلان، هذا فعل الأغرار الأغمار وهذا فعل أهل البدعة، هذا فعل أهل البدعة. لذلك نحن نقول ما زلنا نقول الخطابي من علماء الأمة الأفزاز، الإمام البيهقي من علماء الأمة الأفزاز، الإمام النووي هو من أعز أئمة أهل السنة والجماعة، وإن كان كما قلنا قد انحرفت به الطرق في بعض إيش؟ في بعض الكلام على مسألة العقائد، ويغمر بإذن الله في بحر حسنة، لكن هو من أهل السنة والجماعة وحافظ على السنة ونافح من أجل السنة وملأ الدنيا بأسرها علما. لكن الموفق من وفقه إيه؟ من وفقه الله، لم يصب فلم يأخذ أجرين، وإن شاء الله نسأل الله أن يكون له إيه؟ أن يعطيه الله أجرا واحدا لكنه يكون مضاعفا. وإلا فهذا الرجل قد أظهر الله النفع به يعني إظهارا جليا، فالدنيا بأسرها امتلأت بكتب الإمام النووي. لذلك السخاوي لما أراد أن يترجم النووي قال النووي إيش؟ بركة، النووي بركة. فنحن نعتذر لأئمتنا وعلمائنا الأماجد إن أخطأوا، ونقول العصمة فقط للأنبياء وليس لأي أحد غير الأنبياء. طيب. يقول مشاركة تلازم بين عمل القلب والجوارح. الرجل لما سأل عن المسألة قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت لها؟ الله وقع عن الساعة مش عن المسألة أخوي. لما قال له ماذا الساعة قال ما أعددت لها. العمل لابد للنجاة، كل حاجة عقل وفطرة وأعداد الناس وكل يعني كل الأدلة تنصب إلى هذا الباب، لا تخالفوا حال محمد. يقول نذكر الإخوة عند الكلام في الاعتقاد وبيان خطأ أئمة الأعلام مثل البخاري وابن حجر رحمهم الله بيان فضل الله على أمثالنا، فلو الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. لا إحنا لا ممتاز جزاك الله خيرا، نحن لازم أصلا كان الأولى بك أن تقول لابد أن تظهروا فضل الله عليهما أولا أو عليهم أولا بأن الله تعالى جعل ابن حجر هذا أمام الدنيا خاتمة الحفاظ، الأئمة بأسرهم يشربون من معين الحافظ ابن حجر. حافظ ابن حجر هذا الذي كان رأسا في الناس وهو صغير السن وكان عالما نحريرا، جلس سنين طوال سنين عمره بأسرها ليشرح كتاب فتح الباري. لما اجتمع أهل اليمن على الشوكاني وقالوا له، الشوكاني طبعا تعلمون في شرح لنا الأوتار، قالوا له اكتب في فتح للبخاري، فأخذ القلم وتذكر، لأن طبعا نايل الأوتار صورة مصغرة من فتح الباري، هي تصوير مصغر من فتح، كل اللي بينقله حتى بالكلام على الأسانيد من فتح الباري، فكتب بالقلم قال لا هجرة بعد الفتح، اقفل، فهمتم؟ قال لا هجرة بعد الفتح، لا أحد يتكلم بعد الحافظ ابن حجر. فالحافظ ابن حجر لابد أن تبين فضل الله عليه، فضل الله على الإمام البخاري إمام الدنيا بأسرها، إمام الشأن، كتابه أصح الكتب، لازم تبين أولا فضل الله على هؤلاء، ثم تحمد الله أنت أن نجاك الله جل في علاه عن زلة إيش قد وقعوا فيها خطأ، لأن العلماء لهم الزلات والسقطات والهنات، ولهم الشواذ من الأقوال. لذلك لما قال ابن مسيب قال من تتبع الشواذ فقد إيه تزندق، وهذا سيأتيك أحمد حنبل شعبة أمير المؤمنين يقول لا يبحث عن الشاذ إلا الرجل الشاذ. شوف الكلام يعني ده سيف بطار شعبة في هذا الكلام، قال لا يبحث عن الشاذ من الأقوال إلا الرجل الإيه حاجة يعني عجب في شدة الإمام شعبة. فالغرض المقصود كل عالم له ما له من الأخطاء، فأخطاء هذه تغمر في بحر حسنات، وتعرف له التبجيل والتكريم والمكانة والرفعة. ومن انتقص من عالم لخطأ فهو السفيه الأبلة، وهذا لا يستحق أن يكون طالبا للعلم.